بهداية من اهتدى على يده، فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية. وبالله التوفيق. قوله باتوا يدوكون أي يخوضون، بيّن المصنف رحمه الله تعالى أي صاحب المتن معنى هذه اللفظة بأن المراد الخوض، أي خوض السامعين في هذا الخبر وتمني حصوله. والله